بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الشهرة وقلنا إنه يقع البحث في الشهرة في ثلاث جهات، تارة يتكلم في الشهرة الرمائية وأن الشهرة في الرواية هل هي مرجحة أو ليست مرجحة، وتقدر الكلام في ذلك وذكرنا أنه لا موجب للترجيح فإن الروايتين لا يمكن الاستدلال بهما من جهة ضعف السند ومن جهة ضعف الدلالة. ويقع الكلام ثانيا في الشهرة العملية وأن الرواية الضعيفة التي ليست في نفسها حجة إذا كانت مطابقة لفترة المشهور وقد أمل المشهور بهذه الرواية والسند إليها في مقام العمل، هل تكون هذه الرواية حجة وهل يخرج عن الضعف إلى القوة من جهة عمل المشهور وينجبر ضعفه أو أنها لا تكون حجة؟ وبعكس ذلك ما إذا فرضنا أن الرواية قوية السند صحيحة أو مرتقة ولكن المشهور لم يعملوا بها، فهل تكون الشهرة كاسرة لها ومسقطة لها عن الحجية مع أنها حجة في نفسها أو لا تكون كذلك؟ المشهور أن الشهرة العملية موجبة للجبر ضعف الرواية ينجبر ذلك، كما أن الشهرة إذا كانت على خلاف الرواية الصحيحة أو الموثقة تسقط الرواية عن الحجية. والكلام في هذه الجهة سيجيء إن شاء الله تعالى في البحث عن حجية الخبر الواحد بعد البناء على حجية الخبر الواحد في الجملة. نتكلم في أن أي قسم من الخبر حجة وأن أي قسم ليس بحجة. فهل الخبر الضعيف إذا استند إليه المشهور يكون داخلا في موضوع الحجة أو لا يكون كذلك؟ الكلام فيه يقع في بحث حجية الخبر الواحد. فقط الكلام هنا في هذا البحث في بحث الشهرة متمحض في حجية الشهرة في الفتوى إذا كانت الفتوى مشهورة. المشهور بين القدماء والمتأخرين بين الفقهاء إذا كان شيئا أفتى الفقهاء بوجوب شيء أو بحرمة شيء أو بغير ذلك من الأفتاء ولا نعرف لفتوى المشهور مدركا وليس له دليل ظاهر لا من أصل ولا من أمارة، نحن بفتوى المشهور ليس هنا دليل آخر، هل تكون الشهرة حجة بنفسها وهي من الظنون الخاصة أو أن الشهرة لا أساس لها على ما هو المعروف من أن رب شهرة لا أصل لها؟ كون الفتوى مشهورا لا يوجب دلالات، يعني الشهرة لا توجب الحجية اشتهار الفتوى. كل هؤلاء كل فرد من هؤلاء يحتمل فيه الخطأ ويحتمل فيه الإصابة. ذم ما يحتمل إلى ما يحتمل النتيجة هو الاحتمال، لا ندري أن هذه الفتاوى مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع، لا دليل على حجية الشهرة أو أنها نسبة لحجة. ذهب جماعة إلى حجية الشهرة ولذا تكرر في الكتب كالرياض مثلا يستدل على شيء للشهرة بل الإجماع المنقول مثلا، يا بل الإجماع المنقول للشهرة بل الإجماع المنقول فيرون أن الشهرة هي حجة بنفسها ودليل في المسألة، فإن لم يكن في البيت دليل آخر غير ذلك. الكلام في مدرك هذا القول، وأن الشهرة الفتوائية حجة، استندوا في ذلك إلى وجوه منها الروايتان المتقدمتان، قالوا إن المقبول والمرفوع يدلان على حجية الشهرة وذلك للإسلام، فإن قوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه، خذ بالمجمع عليه بين أصحابه، السؤال في المقبولة، وإن كان سؤالا عن الروايتين المتعارضتين، هكذا سأل الإمام عليه السلام يجيء عنكم روايتان متعارضتان، أو أن من أصحابنا منازعة في دين أو ميراث فتهاكما إلى رجلين. السؤال إنما هو عن الروايتين المتعارضين، وأن كلا من الحكمين قد استند إلى رواية على خلاف ما ذهب إليه الآخر واستند إليه الآخر، فقال عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك المجمع عليه بين أصحابه فيؤخذ به، فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه. قالوا إن هذه المقبولة تدلنا على أن المجمع عليه يعني المشهور هذا مما لا ريب فيه مورد الرواية، مورد هذه المقبولة، وإن كان هو الرواية إلا أننا نأخذ بالإطلاق فإن المجمع عليه لا ريب فيه. كان الإجماع في الرواية يعني الشهرة، أو كانت الشهرة في الفتوى، وكذلك مرفوعة زرارة قال خذ بما اشتهر بين أصحابك، بعدما فرج أن الروايتين متعارضتان قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك. ما الموصول معرفه صلته، يعني الذي اشتهر بين الأصحاب، الشيء الذي اشتهر بين الأصحاب خذ به. هذا أيضا وإن كان مورده خصوص الرواية إلا أنه بإطلاقه يشمل الفتوى أيضا، فمعناه أن مطلق ما يكون مشهورا يؤخذ به، سواء كان المشهور الرواية أو الفتوى، فتدل الروايتان أي المقبولة والمرفوعة على حجية الشهرة في الفتوى. هذا هو الوجه الأول. وقد ظهر جواب هذا الاستدلال أما تقدم، أما ذكرنا أولا الروايتان ضعيفتان وغير قابلتين للاستناد إليهما في مقام الفتوى، قلنا إن عمر بن حنزلة لم يوثق ومرفوعة زرارة أشد ضعفا، بل فإنها مرفوعة ذكرها صاحب الكتاب قبال اللالي ابن أبي جمهور الأحصائي عن العلامة في بعض كتبه، ولم يوجد هذا في كتب العلامة. يروي العلامة عن زرارة رفع الرماية، ولا يعلم أن الواسطة، بل أي أحد من أين يروي العلامة هذه الرماية؟ قلنا حتى أن صاحب الحدائق قدس الله نفسه ناقش في هذا الكتاب وفي مؤلفه فلا اعتبار بهذه المرفوعة كما لا اعتبار بالمقبولة أولا، وثانيا لا دلالة لهما، فإنا قلنا إن المراد بالمجمع عليه المتفق عليه لقوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وأدرجه في قوله صلى الله عليه وآله أمر بين رشده، قسم الأمور على ثلاثة أقسام، وأدخل هذا فيما لا ريب فيه، فليس المجمع عليه بمعنى المشهور ولا تنافيه، بین هازا و بین ان یفرز له معارض شاذ نادر اذ نحتمل صدوره من المعصوم علیه السلام ایزر مع کول هازا معلوم از صدور ولو لا لبیان الحکم الواقعی بل فقیتن. یعنی الجزم به صدور هذه الروایه لا یوجب الجزم به کذب الاخرى بل من المحتمل ان الاخرى ایضا صادره ولكن احدى الروایتین صدرت تقیتن لا لبیان حکم الله الواقعی و كذلك قلنا ان المشهور به معنى الواضح الظاهر خذ بمشتهر بین اصحابک ای بالامر الواضح المعلوم صدوره لا بمعنى المشهور المصطلح عليه في زماننا هذا. اذن الروایتان ساقطتان سندن و دلالتان و یرد على هذا الاستدلال ثالثان زائدن على ما تقدم ابرز انا سلمنا ان الشهرت مرجهة لإحدى الروايتين المتعارضتين بمقتضى المقبولة والمرفوعة لكن لا يمكننا التعدي من الشهرة الروائية إلى الشهرة في الفتوى ولا إطلاق لهذا الكلام خذ بما اشتهر بين أصحابك أي بكل مشهورين او خذ بالمجمع عليه بين اصحابه يعني بكل ما هو المجمع عليه اي المشهور. سلمنا نفرض ان سند الروايتين تام ونفرض ان دلالتهما تامه والمراد بالمجمع عليه والمشهور المشهور المصطلح وكذلك قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين اصحابه نفرض انه بمعنى الاشتهار المصطلح الا انه مع ذلك لا يمكن التعدي الى غير المورد اذ لا اطلاق للكلام. يسأل الامام عليه السلام عن الروايتين المتعارضتين فقوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين اصحابك من الروايتين المتعارضتين لا من كل مشهور وإن لم تكن الشهرة في الرواية بل كانت الشهرة في أمر آخر وكذلك في المقبولة خذ بالمجمع عليه يؤخذ بالمجمع عليه بين أصحابك ويترك الشاذ النادر يعني الرواية المجمع عليها بين الأصحاب لا كل ما يكون مجمعا عليه حتى من غير جنس الرواية لا إطلاق لذلك. بله و يؤكد هذا يعني يوضح هذا التأمل في نظائر هذا الكلام فإذا قيل أي المساجد أحب إليه فأجاب أنه ما كان الاجتماع فيه أكثر. لا يفهم العرف من هذا الكلام أن كل مجلس يكون الاجتماع فيه أكثر هو أحب إليه حتى إذا لم يكن مسجدا بل كان محلا للتنزه أو غير التنزه. يستفاد من أن المسجد الذي يكون الاجتماع فيه أكثر هو أحب إليه لا كل ما كان الاجتماع فيه أكثر. او اذا قيل اي الرمانين احب اليه فقال ما كان اكبر ليس معناه ان كل ما يكون اكبر هو محبوب له فمثل هذا الكلام لا اطلاق له بل السؤال يكون قرينه على ان المراد بقوله المجمع عليه بين اصحابك الذي هو مشهور او خذ بما اشتهر بين اصحابك الذي هو مشهور المراد به خصوص الروايه لا الأعم من الروايه وغير الروايه حتى تكون الشهره حجه ولو فی ما ظالم تکن فی الروایه بلکان اخت الفتوا آجاه و الوکر الثانی الوکر الثالث نتکلم فیه بعد زیارت انشاءالله تعالی.